يعني يعني المنزليه يعني انه قلب التقصد يفتح الشهيد يمدنا عظم تجد مرواس هذا عظم تهورا. ولكن من كبار الدول في العالم التي تعتبر يعني من اقوى ربما من دول قويه كامريكا السلطه في ازمه خانقه او تقصيط الصوت الى اجراء صارم الى تصادر الموال لبعض مدنس سدان سن دون كسب باش كتر بعض ما اللي قدمته لهؤلاء عن طريق السلف طبعا او السلف وتكون هذه كذلك غالبا يعني معاملات ربويه. ونحن نعلم ايها الاخوه أو النوع متاهات نقل حديد الذي يتزير منس الذي يعني يتعلق منس طبعا الذي عاد ديما مرهون والتوض أبدا صادير والتوض يتتيت لميدن عندما كان نشكو منه في هذه الأونة الأخيرة لدى بعض أوساط إلا مروا أو البيع بالتقسيط ويمشك ديس البيع بالتقسيط حتى في المواد الغذائية مشى في بعض الدول إلا يسدها دعم ميدن ساغ المواد الغذائية بالتقسيط هذا يرهن منس ونفلي حصنات دغلة ونتبدي طريقته يعني كان خزر يمارو في بعض المتاجر خاصة من تجار الأحياء لا تشتكال لو سيصلح السيد هم يصلح الشيء الغرب يشتغل كراس الكريديات الشيني توتك الشيني ودي قلنا حد خلاف توتك الشيني قال لك الخدمة فيما فايدة بها بقاد لكان الشمالي كلها كان مسال قاد يصلح. ولكن المؤسف أو المدن إلى الدول يبدي البيع بالتقسيط بهذه الطريقة الرسمية لن يتديت للمدن كم من متاجر أدي أرسم ست شهور الدورة سكوس الصحياء هنا وهناك وأغلبهم يشكو بنفس الشكوى نتساءل ونمدن وقلنا ربي مغوه هم وتجد المثال قارن الصينيين إلى نودنا إلى نودنا مارو غزان العالم قارن مد رجليك قدر كسائك كس لدار نفسه على حساب ما اخترش بتا الله يبارك تشتغل طولش متر وعشرين ما اخترش دي صغير مترة اجروا دار نتش تدن سيشكل بدي سهلين عشرين صوات لا تكسل دي دار نتش هميش تخصصي الولا تكسل دي دار نتش طوع بكري قانا غدان يغلان مثل اغلمار ولا موجود اغر مولدولي ديواس اغر مولدولي ديواس سعر خزر مرتم دي طلاه بارك يعني عمراء خاتي تسوس متاع دام من يا ديواس قد ميت نحسس الجنار قد تدار هنبي المثال بسيط مارو الاحياء الجديدة داني في اطراف البلدة التفز طامرت مع التفز ميت نمور نطريد تحوط لبنان عشرات السنين ديال الحي شين لا ماذا بهذه السادي من تدار تتبنى سيد دهنيس ألا ترس الجنة مهما كانت الظروف انت خسد رسل قاعدة قاع إذا ما دي السنة تدو دي وزي الساعت على حساب من على حساب الناس لغرض غمار ظواهر عجيبة مدا يعني يتظاهرون أنهم قدنا ربي وربما نتعفر في جانب العبادات ولكن المساكن لا نلقي حد بنا في الأخوة كم مار لغنى من عمال حرفيين ما شاء الله يعني في شتى تخصصات يبطل يكرهها يعني يستزعف القلب من يخلص والغاس يخدم قاعدة تتخلص يبطل حرف تني إلى يخدم قلو خدام معادي وود المقابل يعني نطقت لغرس السيدة فلنا ودي كيفاه كيفاه تبطل خدام تبطل دون حرفته الله يبارك كيفاه شدورة بتغشينا شين الغالب بتغشينا توتك الشيني أتعمك الشيني فلان وفلان. وصدق يعني سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه سيسوق والسجن المخلوق الناس يعني يدله على شخص ستولى فيك تمنطقة الناس فلان من أمير المؤمنين أراه هو دي لقي غون المنصبوب سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وطرح فصلة الأسئلة الناس هل سافرت معه الناس لا هل جاورته الناس لا هل عاملته في الدرهم والدينار الناس لا الناس أراك لا تعرفه لعلك رأيت طأطأ رأسي في المسجد أظنه تسند لعل ربما لا تخصت يركع السجد أركع السجد ولتش يعني المؤشر أن حدني لا أمين مخاطر أيها الإخوة غني منا التي لقن حد يجتهد في العبادة في الطاعة بس على حساب أموال الناس تقصي التعب منس حسنة الشوكولات زوان تغلى لحد ولا ضب ونتأسف أيها الإخوة في مثل هذا المجتمع إلى شهد له القاسي والداني المنصف وغير المنصف أنه دي قميد لن تحفظ في الأمان تبدأ تطوى دماره يسقسم الجراء نتسلين لن يندله الجبين حد يسخن طرواني مسلما يعني فانا سبري ران معس الحسابات الشينت يضطر إلى يصلح وربما إلى درجة الإفلاس حد يعمر ذا عمر ويلقي بلا فايدة ولا رأس المال كل هذه الأمور لموجودة ولكن ما هو الحل؟ التعامل مش كان أن تصون رخوته. أولا يجب أن تكون هناك قناعة نفس أن عاد قنوعين واتمزر وانظر لمن دونك في الرزق تقتنع، وانظر لمن فوقك في العلم وفي العبادة تجتهد. بتي ونبي يبردو لكن أنا شيء لمدة واتمزر مزد الخير مزد يعني العبادات في العلم مزد بصح الجانب من الدنيا تدي مخزن وسدود شتراحد. ثم العقيدة أيها الإخوة، يجب على الأمهات وعلى الآباء أن نحيي ذكرى الأولين ومجدهم بماذا؟ تغن حرص في العقيدة تحرم تحرك جهنم ديما ديما. هكذا كانت الأم، كان الأب، تقول العائلة تموني سم الزيار سم سوى يوارنسن وني خاطينا وني بتتشيت ما تبيت تحرك تفوت ديما القاعدتو يتوغ ليش الغاز طبيعي ولعلهم الناس عمدنا استرجع مسكيتين التاريخ اللي سي مروا يصلح غاز البلد اللي ربما اللي عطب استمر مدن ادون مسكيت التاريخ تعمدوا اسمه هو غاز الطبيعي ابدا تصير قني صغار يعني نسخ وسق صغار استعملت كوسيله للردعه ادي صاب الزاني دي وكش شغلات ما مسسش مسلي اسمه تويتي واش تشيل تلت تستاتي اشحركا استبي ربما كترغت شرك ما رجش كتحرك تفوت ديما ديما دق النوازع الردع انصم حنداني علماء نفس القرن لا تمس الولد ولو بزهره غلطين خاطر بتقن حد والست السمصي اجي قول يا ربي توجد سق النموذج خاطر زاد بزان خير سد بزان وجدت المستقيم مثل كان بس والحمد لله الغالب في اوساط الامه ان جلب الاستقامه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الى يوفق الجدن لهذه الطريقه الى جيتن تخزر الا ديما ديما في حالة ما ينوراي ان كذلك يويد الشراء ربما لا شخص القيم تقنو قرقب يفيد التلاوح مع ذلك ما مين يتحرص وستجي او افتو الطمع السنة غير ضبع تغلد وفقت ولا نحد قرار ضبع تغلد سواء كان ذكر او انثى بات لاشي بات بقي يسر ينوراي نسيني واجيت اجيت رجل اجيت شد ازرع مع ذلك ضبع غلد هكذا حتى لا يكون فيه طمع خاطر ينطر ويني وتقيم دي ماذا بالزان الزجال عدنا في بإذن الله تعالى في المستقبل رجال أمة أدعنا مسؤولين على شركات وعلى حركات أمناء في بعض الصناديق أدعنا تكف اليتامى السجون المشاريع الخيرية بتولد تشير في التربية نغرس جون موقفه مش كنت تشف الطمع ما راه ما كتلافت من بعض نيز عليك ما شاء الله ديز عليك وربما ربي بقى على ستردس كتون الطمع ما لا يقضى عليه يمضي لا تشكل مع بعض التجا خاصة أصحاب الخضر المأكولات أسيدي ظهرتو هذا زول يوم الدين كيمس لا ما غادي يشاور تصدق فما بنت حنوت أسيش شد شد من زول على شبية واحد هذا يقول هذه الزكاة نضل فيها الكاجر تنزل فارغين ما غادي يضلي تجلس تفرام هامي يعني أو نوعو نوسرف وتلميدا الوقت يتلا يعني العالم النفوسية حين استوصاها علماء الجبل نصحتهم بنصائح غالية منها إياكم وكثرة الظن لئلا تظلموا إياكم وكثرة الكلام لئلا تكذبوا إياكم وكثرة الحلف لئلا تكنتوا إياكم وكثرة الدلال لئلا تسرقوا قلت البانو مش قطرنا وظني مش قد ظلم مدم مش قادمة الشك حرام والكثر توا باش كنت تسرش وسم والكثر تجلي باش كنت تحنتم والكثر تسرف وتلميت باش كنت تقعد انت كردا ها وني دندو تشل وني تشد مع بعض وني بخالف وني ما ربي بقى على ستر باش تحس كاع واش كنت فنالم ايوا بديت تود المبررات باش كان يسحل اي تلميت دم هذا النوع يعني ظاهرته ما كنا نسمع بها في ابائنا الاولين تغني تحرون لقمة الحلال والحديث المخيف للرسول صلى الله عليه وسلم من لم يبالي برزقه من أين يأتي لن يبالي الله سبحانه وتعالى من أي باب ندخله النار واسمع عنده حاجة أو دي دي الشو دي سو ودي تهمي قاع سماني واني كذلك رب سبحانه وتعالى الباب يدو سيقع تسيد في جهنم ثم كذلك الظاهرة إلى جن حد يسوى في منسل وسع يخشى دي الشجاء وحدي يدي حوز دا وحدي أذيار دا وحدي الرسول بينه من أخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه من أخذ دينا يريد إتلافه أتلفه الله تودا مرواص تجلب الشت تخلص طبعا صوصية خاتي سوفتشي تتدان ديما زرد دان ديما الباب ماشي ليش تجوم ابدا ما طلع قال ابن ما تدخلش منش ماشي تتجور بتتهور زعما تخلص واغلب مدي تنيت لمدن اغلبهم من التهورن في الماكل وفي في الملبس غالبا في الكماليات. ثم كذلك بتا لقد الله ينحد يجول بالصدر يتلمد مش قطعه تعاون بتسيل ولا يعول يا فوق وبرد اتلفه الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الام وتقيمي يعني المهم تستقدرني تتبع عين الشاب لي هذه 11 و 12 عام تو بكري قلت الشيء قلت الشيء سعد الترمذي كمل الحروب الحرب العالميه الاولى والثانيه بعض الازمات كنت عم تفصل وسيدي قال بس يقول تلميذا كما يحكي بعض الكبار لو سيدي توفى يا رب ترحم طاو ديك الوقت سقلت الشيء سفن بل تسفن تقاني خسانة داوني خسانة ندقدقن اتنسفن مع ومن يخسانة كان طبع عمارة في المزابل مع كل أسف وندقن نوع التهور من جهة الشكاوى وليوه من جهة غرس أي لا جالي فسن سوء طبعا وليني الظرف عمارة نسفن نتقاني خسانة بأجر وتنتسى وتن إلى متاجر الأعلاف الموجودة التود مقابل في معيشتك أتسد السجن فراغ مين يوم نوع التسيب نتهور في كلش ربما غير ما تنضبع بعد ان تشكح ما كنا واضح ما كعاونت انا ما كعاوني الزوج عاوني السزوج عاوني ابنك عاوني دعلش راه شتي بتي التجيل ما يتي تخدم اش مالك الساعه ولا خدمه هامي ولو في غنى يساعدنا الا السجو بخاطر اللي يتعشف في المجتمع ليش تكافل وهذا هي اي تود افت نغسو اهور في النفقه لقلت بخدام ربما عدم الجديه في العمل الى بعض الذي يخدم في حركه سي المعلم يكمل العواش ولا حماق شحماق شويعك بركات ازو يتسكع في الشوارع تمديت ربما رجع لك انت عشات ثم قسم محسنين حماك ربي لك ولا وضع الوقت للعمل موجود. ثم كذلك من مايو توه بكري قلت الشيء وتجمل يعني اذا ادوصل يعني الى اخدام السن اعزام السن اظن تخدم ربما يغلب النزع عليك لان ربما موجودين ده اشي شي سفر سفر قلت قرار بدر زالت التليه الله غالب ظروف المعيشه وكنت ساعف باش كتكمل الاعزام للمناسبه يعني ننصح الشباب شباب اليوم لان الحمد لله فين ربما الا متزوج استروسق قناه وجلس تعشرت المحسن عزم نرجو من هؤلاء الشباب تكون اوفياء اوفياء والمجتمع لن يوفر صنا ونخيره فيما ما ظل غالب والوالدين بخلن دبخل ظروف والعون عين الشاب اللي ما يمديش يسافر باش كان يخدم لسنوات عامين ثلاثه دجا خاصه انت والثمار والشهرين ثلاثه شي نحمق دقه الوغلا عامين ثلاثه ضربعه قشره طبيعي كاع ما تدخل زوج كاع الا التل السيدي غادي سادي سافر سواء كان في ايامه الاولى اما الا متزوج اما الا دزعلوك نفس النصيحه للام او الجده او الزوجه الطرف اللي منتورت السيدي روح باش يربح كلمه طيبه باش الصوت خير على خير يرجع خير على خير بتعرفش وصي فلان قول يا ربي قول يا ربي تهلت زلطتش تهلت زلطتش شجر بابريد تر البالك شر البالك شر البالك شويه الميدن هذا يوصيني او النصائح ترينه في اذنه بيد الله تعالى وجدت ولكان لله يشرفه ويشرف العائله. هل ما لغنغون او النوع من النصيحه وامهات مش كان يعني نثق في هذا المجتمع الا متاصل في المجتمع او في الامه الاسلاميه يعني دايت تقارن الصحابيات وامهات المؤمنين. دوغ غادي الزوج سيدي غبش على الخدام اترافق على ليميتور تسيدي سير على بركه الله اتق الله فينا ولا تكتسب حراما فاننا نستطيع نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع نصبر على عذاب جهنم يوم القيامه. غادي الزوج كذلك يتجا تيتي يتلمي الدم ولكن هل يعني لك انا على العهد يعني نحافظ من خاطر. ثم كذلك اي لن يتصلوا بهذا ايها الاخوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المخيف الا سيدي شادي الزال في ابن منيتو الناس نهل على صاحبكم دين ننس ديناران يا رسول الله الناس نصلوا على صاحبكم يوخر لخطوره الدين ممروس الى ناس بعض من الدم في الجنه عند الناس نسند هكا خلت نسن ديناران برك خاطي جوج ملايين ولا 200 مليون ولا المليار ولا سن ديناران يوخر الناس من الصحابه يعني اشفق فإنهم نتوني لنا ضدت وحرم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. الناس أنا أتكفل بها رسول الله ليش الضمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريم يقدم قصة الزول ولكن دخل وشة الناس ونضمنا الناس ماذا فعلت بدين صاحبك متى تجيب الناس لما متى أمس يا رسول الله لكن متصدات مش قام بعض سعد جن مرواصلنا وحماك خلص أمروص همي نفص مديتنا همي توقانا. الرسول ما سسنوني وإنما متى أمس يا رسول الله وسن أولاد حيت الصاد وفي الصمت حكمة يكمل الوشة يسولت مهمة في جمس قال السيني قد أديته ما عنه يا رسول الله ما تسين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أبردت عليه جلدته إما رشت برد دسي الشمس خطر يتشمد يلي حرك حوشني في تسمئة الملايين ظهرت فأم الناس تمسدد ويتابر معهم الناس أيها الأخوة هو وعيد بل رسمين نقل شوجار كنا نقل حد يجاهد في سبيل الله ويقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى من جديد ثم يقتل تبقى روحه معلقة لا يدخل الجنة ما دام عليه دين. وش يشفع أنه يموت مجاهد في سبيل الله يتلم ميد درس وما يجر لهذا يعني الحل إلى المؤسف إلى جن حد يتوسع يتطور أبناء وننصح حتى المسلمين الأغنياء وسيلة ابننا يتوسع يودي هو في صالحك ولا في صالح أولادك مش هتصير بعدهم تدارته الشتم تنتقعني ليت الطرح لسدونيته أول شيء الولا توت وتمعي شير هذا بيمكن نزوه في مانس تدارتني لتنقمج بمبالغ باهظة تنزب قلسهم خاطر الولتين نسوين لا تزنزم وتيسهم تسشانك تضيعت يعني ميمي باش كد مورت مهما كانت الظروف فاود قل مبلغ تنزل وسط حاد قصغة تولي ديما معروفة صادي لي الساق يقار ورثات ولا حرثات بتينا الناس قل ورثات ليس تسوم تغسل شكاخة ولا عرق غفشة سيزنز شاطت تضبع غلاب بتينا الناس حرثات سين الله يكسبك وسي حاذق ديما يتكلف وين نموني إذا بسوا عرق غفش وش كده وسوم طيحة بس حمي الله العكس بتجن حد يعرق نفس وتزوج ومن نبرك لا بد ديو ديو الحقس. إذا ننصح وسيلة بنا تود الدنيا والإخوة ماذا بك نكون ونتوسع خطر وسعني أدوني التجا إلى بلادن ربما يضيع بل أكثر من هذا ساعة سعادة من تجن مسال يبنى وسع مسح على حساب الآخرين دي مرواصل أول شيء العقل هذا الجن السفغن السفغن أين ورتين قصرين اللي قعدت السفغن سن الشيء اللي كتدارت قد يعني الإمكانيات السن مش كذا الزنزنة تدارتني ليسددوا بعض الديون إلى إدباب السنينين أدق من يعني مرواصن دي زعلك عن الله هذا جانب الجانب وضعنا للمؤسف وجار صادي لي ميدنا السن بعد ما مات يجين حد أروني لأن يهور يجسني طرواص متاع الحياة يعني الشيء ندوى حدي سحوه السنداء وحدي أدسن بعد وفاتي أدسن ميدن حمالك لكان ليدي ببنو ومن الجفاء هذه يعني بتوع نصنات تمت عند نعم أسين ينوني أحمق لا عندك بيان هاتو أحمق شيء البيان اخت نفوس مالك شيني مي وفين أنه من بتت سنت وتطف أسين تسمت على عندنا وحدية روح لا ينضل للمقبرة الفلانية داني شخبي عصام أنا مش خميس عيد شخبي بس عاد روح نفهم معزيني هذا من الجفاء بس احنا ساعات نخزر من دار العقل ادنا قال ايش طبيعي بابايو لانه قد ستشر طرويني قد ستشر في الحلال قد ستشر يعني فوتلي الى يعني نضيف طبعا اود العشبة الجرامون خاطر الشيء الحلال العكس وكان الشيء الحلال دي حلاليين بلا ما غاصد يسكن حد انت القصد مش تجان بعض بات نحفظ حماك تخلص البابنا ما يوات نغم ما عميت نغم ما غجدين نغم ما من رحمة لك تغل 13 فلانة من فلان فلانة رحمة لك انت يعني انت مخور وطمع لعاد حماك لك تلمض لما تلعاد تليت شرا حماك وباك تغل شركة حماك تغل خدم معاش تغم كذا حماك لعاد تليت شرا ولكن هذا النوع نادى الوجود وهذا ما يتطلب منا أيها الإخوة خطر للشقشرة أديت في العاشر والإخ في قبرك إلا عملك ثم أليلا مهم جدا أختم الصيصة هذه الحصة ربما لان بعض خميدنس غادي غادي هور الا مسال ساعتي اتي الله الدمار باب للشيء هذا الدمار يتت في متاهات المعصيه والعياذ بالله هذا الشر تروس في السفاه اي تو التربيه السيئه هذا يسول ميا سي زاكاسي ني ورا الصروح روح بنت فلان الناس ولي لي شان يسمى لا ستروس في السفاه يسمى لا سنات سالفوت لي مدا ويجب على نفسه اللعنه والعياذ بالله بدا الاخضر بصحه عنا الا لعنه الله على الكاذبين توطل لعنت فين تدارتني اي البرخص ديال تسمع للصالح تاعها بتين من باب الشيء باب لمن تشد يعود اشي فرنتا بنوع من الغلظه ومن نوع من الجفاء هذا ما نتزكى معاس بتجدي وين السكام تاع مدن رضاني من تورت السيدي يا امسي تسمع الجار سام توقف ونسقطونا بتداو نلحيو الحيو لك راه شاف الساعه تاع تداني لك راه شاف الشهدان تشوش نرزا لان تروني نتسلم يعني قدوه سيئه بتسوش تجرمون الشجر وجار وجار وعليك وزر هذه المعامله نرقوس يقول مخلوق داني الصيف يعني في الجزائر دسني السوق يسد غلا تحلت نتوات يوديك تلامنت ان يسن ان تاثر زيني يفا السيد شركة نفرت ودي باينة والسن موت للسن مهم حوالي 30 سنة ديال اللي قوا السجل مخلوق مع ولاد قيل هذا مخلوقني قال هذيك السي طرواس تخيل تحنت هي تفتح نوت الى لمانت قال داد فلان قال ايه قال لا غنك لمان دار واش اصل الوصف واني قدا ولا سفني وتفوت خزانت يبي زلمان تبات ترسو منذ ساعة ما طلت سوايع خاطي 30 عام يشوف راس انتو قال ايه قبل راس تو شي نسان تسمح حد يقنشرا باب نتحنو طونو غرساني قرس باب لمانت او نعروبيو يقرس يعني غرس قرس نعروبي نسمح حد الشتي اذا نسمح حد الى بيدا ولا ما انتو تقول ما يعني يستعان سيشكت الوقت يريد تخط الناس او دي لك نفتش ولا ما انتو شي دي شوى بدل نري الخطر او لما انتو ترسو يبان الاحتلال الفرنسي وقت الاحتلال الفرنسي والجوسي هوني قال بعد الاستقلال بعد سنوات مهم حوالي 30 سنة الجيل كامل اللي قطع الناس كان فتشيت نبدل الوقت نبدل نري لك كان بدلت نعاود نريت الناس كثر خيرك كون تقل الفضل من عندك مهم اني زوا شي صرا نغزل مع القصه يعني كانها قريبه من الخيال خاطر يشل النادر الوجود هامي ونيو غيق داوني اول مش مشروط دوني الا نطفل ما انت خاطر و 30 عام ربما وني عجزة ربما يتوفي وني تفل مات يقلش هذا مهم جدا ونريد أن نحييه في أوساطنا أيها الأباء أيها الشباب أيها يعني الكبار إن بتا التواصي يقل طصة وددا أيها الشيء لما تلديني يقل مخلوق شو اللو صافس لو ديبين السن فلاني حد يتوصى حد جيل بعد جيل آل السن يسوي شمرت كذلك أيها الأب تدارت بغض تصدجاد اللي قلشها تويل الديس ما قلشها إلا أنه ربما من حق الغير هو طروة هو فلانة يزوجتس العديت متتا كذا وكذا إلا خاطينا يعني وني لك رصدق وتخلصا وني ندينه فلان العديت متتا لك ورخ فرصيت هذا النوع الذي يجب أن يرجع إلى أوساط عائلتنا خاطر الجد نبط حافظ نفلمنت خاطيا منه بركة ثم لا نستهين معظم النار مستصغر الشرع والقرون كوالو ثم نوصى ان نتصل في الحسابات ان الدين لا يسقط بتقادم الزمن والقرون زوالي سكوسي ظهر باب سليتات ولكن حتى الدسر يتود الفتاوى السيد يوني لنيلي ايوا مغمي مشتي الحق لربي ولا كذلك انني وني ولي قد ربي مغوني وانت هودي مسلم ولا الشيخ سيتيس معليش لا دخل للعقوق في الحقوق وخلاصه القول ايها الاخوه بالتلخص صلى الله ان شاء الله غنحمر ندم ونشرف سم الزياس نشو قدوة الحسنة في أموال الناس أنش قدوة حسنة الراء يعني يعني الديون ثم إلى المهم وجان وصص بعضنا بعض ربما حد لغرات الشيطان العرقة الدوليتي في العصر تنديما ديما التعرقة الدوليتي الزوجة كنت نسمحي حمالك غريب الشيطان ما حمالك سمر قد غش الدوليتي ربما ماشي سمح ربما يفلق الله يوم القيامة أين العصر بين الخلائق قد تغشت وقع التباديليت حين ينادي منادي من قبل الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر ثم تلقوا له تعالى يومئذ تعرض لا تخفى منكم خافية مرمد ربما نتوبهر قال جيف سكانر الإيرام إلا نجان سكانر يوم القيامة لقل جهاز أدق من ذلك كان يتجد كل الدبين وأخيرا أيها الإخوة يتوغ بكريم الشنغ تونا تخدم غسيس الحصد يتوه بكري ورسين الغاز طبيعي دبتا يتوه بكري السنة كان صغار ميديو سوى الرحمة فرحنا سي الودان فرحنا سي ترسل توقع لمارو غرنا أبار الأرتوازية لمارو غرنا أبار الأرتوازية غرنا غمان نفلاحة أمان وسوى لو سوى تسعيدنا وثلاثة وخذ كمال من لمن عام غنا نسعيدا نعمة الرب سبحانه وتعالى توقع بكري الشرموني تولا كان أمان يقن نعواما السنة غد قحت نترسل لن ستش من ترسل كما يحكي بعض الكبار أتجد من يتفوح عن صلوات السنة نمني لغالب لسنة الزغلاش تسلمين أتغرب لنا تسول واختني تفرحني رحمة سغتاس لأمرين ترسل تشارنت توقع الوفر تمارو نضلا إضلا عند غثاء السيلة سقارن تودين نسقارن يخففون التود مع صروت الأغنام تشارن تشكارن عند العول تنسلين دوني الغاز طبيعي واختني قاطر انت ما سنسقارن تسغي سقارن ولكن يجلس قاس وقع داني في البلد مش كتك من الاحتياط نجدنا من يتطوض وما يحدث القصة شنو نتمر بات بصح بواقع الحال عند دوني دخدام تفكرك تسرعوا في الغنم بالقاطع الغنم ناني يوقع النداء تمجيدا من قبل الهيئة الدينية سعزابا قال لش وغد نقا إضلاع نظرا تتوكر اكتصرع في الغنم معناه إضلاعني للمشبوهين كوي قلت ديس بسيط ربما من شباب العصر ما وسي ما عنده حال شيء يوني التمر بتاكي انه ديضلاع ايك المآلس انتفوت ها كيف كيف لا قلش هلان بسيط اشي الصوت قلش هلان ربما له أهمية ميدن كله منصاعا وهذا ما ندعو إليه الشباب وأوساط الأم الان نصاعا ليزعلك ننس للشوغة نقى ونحد لنقي مين يمارون تفر بعض التوى تفلسفل سعاد يسي قلني دا يقلن التحديد سواء في المهور ما في أمور الأعراس ما في أهامي توقع ليس فهامي توقع ليس أفلسف سوامين كان وضعي لكان وضعي الإخوة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن القصة معروفة ناين وني وكرن تزلت بعد يكرت فونس يصبح هذا مش القط السيت شو ما ستغر تغبص وقت مش القط الناس يوم ما تبكي وكان نهار العظمة نهيتيني يوم المشرقة ما بكيتيني إذن بتو السقار دفس السي ورا تشرب بالزي تولى هذا السيس طبعا جاود إلى هذا تخرع الدين تو البنغ إنه اللي تكرن سي الولي اللي تكرن المبالغ يزعلك يبدأ الأمور مبسطة جاود إيت لميدن ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أرجو من يقف عند حدود الله شو يخزن لما بعد هذه الحياة والآخرة خير وأبقى. أسأل الله لي ولكم هداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. وأسمعكم أيها الإخوة عند بتى نرجو منكم أيها الإخوة أتعد متحضرا دبدان الدرس خاطر دي عاد الدرس ثلاثة أم أربعة منش دي عاد الواعد مهما كان أبدا يتعاود يتراجع بعد نقلق أقدام أيها الإخوة بتى يعني بدق بالوسيلة يعني يسير مغلي تعافى المجهودس خاطي الدروس والتوجن غير يعني لعمل الفراغ سهذه لساعة وربع بعد أذان المغرب بل ساعة وعشرين دقيقة وتكفي مش غنى رمضان غنى سكاس غنى يورن يقن أما أيها الإخوة الخرنا نبدأ نلحق ولا أول كو غير فصل ما فصلت المهم أيها الإخوة إلى المؤسف ربما نغنى التوت في بعض المجالات في مدن الشمال خاطي ضموني أتنتقيد قبل الوقت أتنتقيد الله بكتب مجدات الشعر باتل كان نصنق نصنق دروس خاتي دا وحدي بتل كان رقاع أني غنس لكان الصنت وذكر فإن ذكرت دفاع المؤمنين أيها الشباب أيها الأباء ماذا بنا ودي أن نقيم أو المجهولات نتوت إلى تعفى عن المجهول السن مش كان أتوت سمسوليت في الواعظ نشي كذلك كأمة كأفراد أمة أنت سمسوليت في مانا مهم نقلق ونتس الوقت بدنا نقلق كذلك نرجوكم أيها الإخوة حما لكم بكرت إلا الدرس بدأ ساعة وربع بعد المغرب حما كتكون تمجيدا باش أولا الفايث تتعم بتجو تفتدو تسين دراس الخيات بديت غير توهين أما تلزم دين وعدنا ديك من خمسة مع عشرة بشك هذه حرصا على الأقل هذه السفة يعوني لأني تسلع أرجوكم أيها الإخوة لا شبطان تقيما من رمضان أو ظاهرت أيها الإخوة لا يعني وتشجع إذا كان رغمد بنا أن نكون ديك المدني لن يعني أن تسنسولي في منا نكون ديك المدني لن نقدر المجهودات وصلى الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا أحببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومن المرحمين. اللهم إنا نسألك نفوس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادتك وتستعد للقائك أرحم الراحمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.